الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الكتاب مواقيت الصلاة، وهو الكتاب التاسع. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. باب تأخير الظهر إلى العصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حديث أبي برزة رضي الله عنه في ذكر الصلاة تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية: لما ذكر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. باب وقت العصر. وعنه أي عن أنس قال: كان رسول الله يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي في المدينة يعني، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. باب إثم من فاتته العصر أي صلاة العصر. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي أصيب في أهله وماله أو نقص أهله وماله. باب من ترك العصر. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا خرج مخرج الزجر الشديد، وفي الحديث ذم شديد في من فرط فيها. قال ابن القيم رحمه الله: أي حبط عمله في ذلك اليوم الذي فاتته صلاة العصر أو ترك صلاة العصر. باب فضل صلاة العصر. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا في فضل صلاة العصر وإثبات للرؤية في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هنا كلمة ملائكة منكرة، والتنكير للتعدد. هذا مثل قوله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء أن التنكير يفيد التعدد، وأن التعريف يفيد التوحد، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فهنا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا يدل لإظهار فضل بني آدم للملائكة. الله يظهر للملائكة فضل بني آدم الذين يحافظون على الصلوات، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر. تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، هذا ثناء الملائكة عليهم، أي عند الإتيان وعند الترك وجدناهم يصلون، فهم على طاعة، وهذا الشرف لمن حافظ على الصلاة. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة أي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. لا تسمى الركعة ركعة إلا بركوعها وسجودها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا ونحن كنا أكثر عملا. قال: فقال الله: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضل أوتيه من أشاء. عنوان البخاري لهذا الحديث بعنوان أو بوب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. باب وقت المغرب. عن رافع بن خزيج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية أي صافية، والمغرب إذا وجبت أي غابت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي يصليها بغلس أي في الظلام. بل من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء، أي لا تطلقوا هذا الاسم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم، أي أن هذه الصلاة صلاة المغرب، العرب يسمونها صلاة العشاء، فلا يحملنكم اصطلاح هؤلاء الأعراب على أن تتركوا ما شرعته لكم من تسميتها صلاة المغرب. باب فضل العشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، أن ينتشر يعني، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال لأهل المسجد أي الحاضرون في المسجد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، يعني كل ليلة مجموعة من أصحاب النبي يذهبون إلى رسول الله، فوافقنا النبي أنا وأصحابي وله بعض الشغل، الشغل هنا هو تجهيز الجيش في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل أي طلعت النجوم وكثرت الظلمة، ثم خرج النبي فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا، فرحا جمع فرحان، مثل إيه؟ سكرة جمع سكران، فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله. التأخير أفضل في من وجد قوة لم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المؤمنين، والتعجيل أفضل لفضيلة أول الوقت، والضعيف والسقيم وذي الحاجة. سبب الفرح اختصاصهم بهذه العبادة مع اجتماعهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. عن عائشة رضي الله عنها حديث: أعتم رسول الله بالعشاء العشاء وناداه عمر قال: قد تقدم في هذا زيادة. قالت: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فخرج رسول الله كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، وضع يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وحكى ابن عباس: وضع النبي يده على رأسه قال: فبدد أصابعه أي فرق أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدع، وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وروى أنس هذا الحديث وقال فيه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئز. الوبيص هو وميص أو بريق خاتمه. باب وقت الفجر. عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: ثم كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. يعني لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال ابن عمر: وقال رسول الله: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن بيعتين وعن لبستين تقدم، وزاد في هذه الرواية: وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لا تصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله فما رأيناه يصليها، عفوا، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، وكان يحب ما يخفف عنهم، أي يعني أن يخفف عنهم. وعنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، أي بت بالليل، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء ورد عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هنا يستحب ترتيب الفوائت وقضاء الفوائت جماعة، يجوز قضاء الفوائت جماعة وسعة وقت المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وفي الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فمن نسي صلاة فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. حديثه على رأس 100 سنة تقدم. وفي رواية هنا عن ابن عمر قال النبي: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرب. باب السمر مع الضيف والأهل. عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني يأخذ معه الثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة. فانطلق النبي بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبس حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسوك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا خنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، أي زاد من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم، مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدع، وحتى إن ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه، وجعل ينادي ويقول: يا غنثر. والغنثر هو الغبي الجاهل، فهذا دليل على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا مرتبته. وفي أيضا أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلا يقتضي أنه غبي جاهل. وفي أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان، مثل: والله تأكل، والله ما أكل، والله تدخل، والله ما أدخل، ولكنهم يحلفون بالله. أما ما يفعله كثير من الجالة اليوم يحلفون بالطلاق، فهذا غلط. كثير من البادية إذا نزل بهم ضيف وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة، قال: علي الطلاق وعلي الحرام، وامرأتي كأمي، والعياذ بالله، إن ذبحت لي ذبيحة وهذا حرام. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا لا يجوز. أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديما، وهو من عادات الناس، والعرب وشيمهم. ومع هذا الأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة إن شاء الله، تقول: والله إن شاء الله، لأنك إذا قلت والله إن شاء الله استنقذت أو استفدت فائدتين عظيمتين: أن الله يسهل لك الأمر، إن لم يتيسر لك الأمر لم يكن عليك كفارة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.